بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصيدة للحبيب علوي بن محمد بن طاهر الحداد المولود بقيدون سنة 1299 والمتوفى ببوغور من بلاد جاوة سنة 1373 هجرية رحمة الله عليه. يا الله اطلبك يا خير والي، جد علينا بأكبر عطية، واشرح الصدر وانظر لحالي، واختم العمر يا الله بالإيمان. يا الله اطلبك يا خير والي، جد علينا بأكبر عطية، واشرح الصدر وانظر لحالي، واختم العمر يا الله بالإيمان. يا جزيل العطاء والنوالي، عم جودك جميع البرية، أعطني كل ما هو ببالي، أنت معطي ومحسن ومنان. يا عوض غنّ ذا صوت حالي، ذكر القلب وقت الهوية، وقت قد مر يا خير حالي، لم يقدر وش ولا شان. يا رعى الله تلك الليالي كلها يا محبي زهيه، عود الله وقت الوصالي، فيها نافي عوافي وسلوان. اضرب العود فالقلب سالي، ما معه فكر في ذي الدنية، فكرها لا معالي المعالي، عالين المقامات والشان. مرتقاهم بعيد المنالي، والمراتب رفيعة عالية، من بغى يمد كل غالي، لا يبالي بمنقود الأثمان. ينتصب في عتيم الليالي، يكتفي سبل أهل المعية، ليرقوا في مراق الكمالي، وامتلأوا من علوم وعرفان. كل من أحبهم لا يبالي، يوم حالته حال رضية، ما يشوف العنا والنكالي، دوب محروس من الإنس وجان. يا أهل وادي العجل يا رجالي، أدركوني بجربة هنية، واصلوا يا حبايب حبالي، وادخلوني معكم في الحان. لجل يرتاح بالقرب بالي، والعوامل تتمي قوية، يتسع لي كما كن مجالي، وانشرح لي ذا شل ودان. عندكم ارث مولى بلالي، اسعفوك يا الوجوه الرضية، وانظروا في صلاح العيال شوفوا الوقت ما فيه ميزان. صاروا الناس رهن المحالي وابتلاوا بالأمور العكية حد يمينا وحد خد شمالي واصبح العقل في الوقت حيران. أحمد الله وقتي صفالي يوم عروتي عروة قوية منتهى القصد فك العقالي قال مرعي معامل بالإحسان. صلي يا ذا العلا والتعالي عن نبي الطر خير البرية وله الغر مجل الكمالي والصحابات ما صبها التان.